السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية لهذا اليوم. سنتناول الدرس الأول من الوحدة الرابعة. عنوان درسنا: الحديث الشريف، مفهوم الإفلاس بين الدنيا والآخرة. يقع درسنا في صفحة 89. أتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة، بيان معاني المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف، وأيضا حفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيبا. أعزائي الطلبة، سابقا تعلمنا أن الإسلام كان حريصا على حماية حقوق الناس، ولذلك لأنه حريص على حماية حقوق الناس شرع لنا القوانين حتى يحمي هذه الحقوق، وحث على إقامة علاقات طيبة مع الناس أو فيما بين الناس. أيضا الإسلام حرم الاعتداء على النفس وعلى المال وعلى العرض. لماذا؟ لسوء عاقبة ذلك على الفرد والمجتمع، لأنه عاقبة الاعتداء على النفس أو على المال أو على العرض عاقبة سيئة سواء على الفرد أو على المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذا الحديث الشريف يدل على أن الإسلام حرم الاعتداء على النفس والمال والعرض. أذكر صورتين من صور الاعتداء على النفس الإنسانية: الاعتداء على النفس بالفعل مثل القتل والضرب، الاعتداء على النفس بالقول مثل الشتم والسخرية والغيبة والنميمة وغيرها. إذن في هذا الحديث مخطط درسنا سنبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه والإرشاد، سنعدد الأعمال التي تكون سببا في الإفلاس يوم القيامة، وهي الشتم والقذف وأكل أموال الناس بالباطل وسفك الدماء وإيذاء الآخرين، وسنبين العدل الإلهي يوم القيامة. في البداية أعزائي الطلبة نقرأ الحديث قراءة سليمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن في هذا الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الكرام عن المفلس وأجابوه بالإجابة التي يعرفونها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا المفلس. في الحديث النبوي الشريف بعض الكلمات اللي بحاجة إلى بيان: شتم بمعنى سب، قذف بمعنى رمى أو اتهم بالزنا، سفك بمعنى أراقة، فنيت بمعنى انتهت، طرحت بمعنى ألقيت. أعزائي الطلبة، راوي الحديث إذن هو الصحابي الجليل أبو هريرة، سبق التعريف به بالفصل الأول في درس حديث رضا الله تعالى. لنستذكر المعلومات عن أبي هريرة رضي الله عنه: أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل من أهل اليمن، أصله من اليمن. أسلم هذا الصحابي الجليل على يد الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، ثم هاجر أبو هريرة إلى المدينة المنورة في السنة السابعة من الهجرة في يوم خيبر، وكان رضي الله عنه من أهل الصفة، والصفة هو مكان مظلل في المسجد النبوي الشريف كان يمكث فيه فقراء المسلمين ومن ليس له منزل. أبو هريرة رضي الله عنه تفرغ لتعلم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه كان دائما مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم خلال الأربع سنوات التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ، فكان أحد أكثر الصحابة حفظا ورواية للحديث النبوي الشريف، وكان أيضا من أشد الناس حرصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه ولاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين، وأبو هريرة رضي الله عنه توفي في سنة 57 للهجرة. طبعا هذه المعلومات تجدونها في الفصل الدراسي الأول في صفحة 45 من كتاب الفصل الأول. إذن أول موضوعات هذا الحديث أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه والإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أساليب كثيرة وأساليب متنوعة وأساليب متعددة في تقديم النصيحة والموعظة للصحابة الأجلاء، وفي تعليم الصحابة أحكام الدين وتشريعات الدين. في هذا الحديث النبوي الشريف أسلوب من الأساليب التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة وفي تقديم النصيحة لهم. فالحديث بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الصحابة عن المفلس: أتدرون من المفلس؟ وطبعا السؤال هنا ليس للاستفهام، يعني هذا ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف من هو المفلس، وإنما سبب السؤال الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو إثارة تفكير الصحابة الأجلاء، شد انتباههم حتى يسمعوا ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة الأجلاء هذا السؤال، الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشائع الذي يعرفونه المتداول عندهم للمفلس في الدنيا. فقالوا: يا رسول الله، المفلس هو الذي يعني لا يملك درهما، لا يملك دينارا، لا يملك شيئا من متاع الدنيا، يعني ما في عنده شيء من أمور الدنيا مما ينتفع به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس وبيّن للصحابة الأجلاء معنى آخر للمفلس، والمعنى الذي يريده أو المعنى الذي يريد أن يوصله النبي صلى الله عليه وسلم للناس في هذا الحديث الشريف. أتأمل وأستنتج، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج منه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المسلم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم اتبع في هذا الحديث النبوي الشريف أسلوب توجيه الأسئلة في التعليم حتى يثير انتباه السامعين ويشد انتباههم ويعني يجذب تركيزهم ويشوقهم إلى معرفة الإجابة ومعرفة المعلومة التي سيلقيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه سبب لأن يقوم الناس بتشغيل عقولهم وباستخدام عقولهم بصورة صحيحة للوصول إلى الإجابة. طبعا أعزائي الطلبة، مثل هذا النشاط هو يعني غير مطلوب منا لأنه من خارج الكتاب. الموضوع الثاني في الحديث: الأعمال التي تكون سبب في الإفلاس يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف بيّن للناس إذن أن المفلس في الآخرة هو من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، اكتسب هذه الحسنات بسبب صلاته، بسبب الصيام، بسبب الزكاة، بسبب الأعمال الصالحة التي يقوم أو التي كان يقوم بها في الدنيا. لكن هذا الإنسان يأتي يوم القيامة وهو لم يستفد من هذه الحسنات. ليش لم يستفد من هذه الحسنات؟ لأنه عمل أخطاء كثيرة، اعتدى على حقوق العباد، فشتم هذا وضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، قذف هذا، فبالتالي أعماله الصالحة التي قام بها في الدنيا لا ينتفع بها يوم القيامة بسبب هذه الأعمال السيئة التي فعلها. من الأعمال المحرمة التي تذهب الحسنات يوم القيامة كما بينها أن الحديث النبوي الشريف: أولا الشتم. يقصد بالشتم سب الناس، أن يسب الإنسان غيره من الناس، وهذا طبعا من الأخلاق الذميمة التي يعني لا تليق بالإنسان المسلم، والمسلم يجب أن يبتعد عن مثل هذه التصرفات ولا يقع في مثل هذه الأفعال السيئة. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني أن يسب الإنسان غيره من المسلمين هذا خروج عن الحق، فسوق يعني خروج عن الحق. فهذا الحديث الشريف يدل على أنه من الأعمال المحرمة التي تذهب الحسنات يوم القيامة الشتم. ثانيا، من الأعمال المحرمة التي تذهب الحسنات يوم القيامة القذف، وطبعا القذف من الكبائر اللي حرمها الشرع وسبب تحريمها حتى يحمي الله سبحانه وتعالى أعراض الناس، لذلك حرم الله تعالى القذف. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. دللت الآية أن القذف من الأعمال المحرمة التي تذهب الحسنات يوم القيامة. ثالثا، من الأعمال التي تذهب الحسنات يوم القيامة أكل أموال الناس بالباطل. والمقصود بأكل أموال الناس بالباطل الاعتداء على الأموال من دون وجه حق بأي صورة كانت من صور الاعتداء، مثل السرقة، مثل الغش، مثل الاحتكار، النصب، الرشوة، رفع الأسعار، عدم الوفاء بالدين إلى غير ذلك. هذه كلها من صور الاعتداء على أموال الناس بدون وجه حق، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الآية تدل على أنه من الأعمال المحرمة التي تذهب الحسنات يوم القيامة أكل أموال الناس بالباطل. أيضا من هذه الأعمال التي تذهب الأجور والحسنات يوم القيامة سفك الدماء. المقصود بسفك الدماء الاعتداء على النفس الإنسانية بالقتل بغير حق. طب شو وجه الحق؟ يعني كيف نقدر نقتل إنسان بالحق؟ في حالة المعركة، أو إذا كان إنسان قاتل فيقتل قصاصا، حالة الدفاع عن النفس. هذه أحوال يعني يكون القتل فيها بالحق. أما أن يعتدي الإنسان على النفس الإنسانية بدون وجه حق فيقتل ولا يميز بغض النظر عن اللون والدين والعرق، فهذا من الأمور التي حرمها الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفس الإنسانية من الكبائر، وأوجب على ذلك السخط والعقوبة الشديدة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم. الآية تدل على أنه من الأعمال التي تنقص أو تذهب الأجور والحسنات يوم القيامة سفك الدماء. أيضا من هذه الأعمال إيذاء الآخرين، والإيذاء يكون بالاعتداء على الناس ظلما وبكل صور الإيذاء، سواء كان اعتداء على النفس، يعتدي الإنسان على نفسه، يعتدي على العرض، أو يعتدي على المال. هذا الإيذاء قد يكون باليد، أو قد يكون إيذاء مادي، إيذاء مادي مثل القتل والضرب، وقد يكون إيذاء معنوي مثل السب والشتم والاستهزاء وغير ذلك. أيضا أعزائي الطلبة، في عندنا في أتوقف معلومة مهمة، أنه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأصناف من الأعمال التي تنقص من الأجور ومن حسنات الإنسان يوم القيامة، لكن أيضا في أعمال كثيرة فيها اعتداء على حقوق الناس، حقوق عامة الناس، وتنقص من الأجور ومن الحسنات يوم القيامة، وتزيد في سيئات الإنسان في نفس الوقت. من هذه الأعمال الاعتداء على حق الطريق. بعض الناس يعتدون على حق الطريق بإلقاء النفايات، أو بوضع يعني أمور تعيق حركة الناس ومشي الناس، إغلاق الطرق في المناسبات بصيوان عزاء أو بصيوان فرح أو غير ذلك، الإزعاج، سوء استخدام المركبات، سوء الاستضافة، كل هذه الأمور. أيضا العبث بخطوط الماء، العبث بخطوط الكهرباء، هذه كلها أعمال من الأعمال التي نشاهدها في الحياة اليومية وفيها اعتداء على الحقوق العامة، وهي أعمال تنقص أجور الإنسان وحسنات الناس يوم القيامة وتزيد من سيئات الإنسان. أتأمل وأستنتج، أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أستنتج صورة الإفلاس التي وردت فيه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتتصدق أو تصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. دلالة أو هذا الحديث يدل على أنه من صور الإفلاس أن تأتي المرأة يوم القيامة بحسنات كثيرة اكتسبتها من قيامها وصلاتها وصدقاتها وأعمالها الصالحة، اللي عملتها في الدنيا، لكنها لم تستفد من هذه الحسنات بسبب اعتداءها على حقوق العباد بالغيبة والنميمة وبإيذاء جيرانها وبالأفعال السيئة التي تفعلها. الموضوع الثالث الذي جاء في الحديث العدل الإلهي يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه عدل، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وهذا تكرر في كثير من آيات القرآن الكريم. ومن عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه يعطي كل إنسان حقه، كل إنسان يأخذ حقه يوم القيامة، والحقوق يوم القيامة يأخذها الناس، يعني لا يأخذها الناس بالدينار والدرهم لأنه ما في فلوس يوم القيامة. طب كيف دي يأخذوها الناس؟ واحد سرق من إنسان 1000 دينار، واحد أخذ من إنسان فلوس ولم يردها له وأنكرها، واحد يعني اعتدى على مال إنسان، كيف هذا الإنسان المظلوم سيأخذ حقه من هذا الظالم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث إنه المظلومون يأخذون حقوقهم يوم القيامة من حسنات الظالمين بقدر ما ظلموهم، فإذا لم يكن للظالمين حسنات أو انتهت حسناتهم وبقي الناس يطالبونهم، في هذه الحالة يؤخذ من سيئات الناس فتوضع على أولئك الظالمين، فيدخل أولئك الظالمون إلى النار ويكون مصيرهم الهلاك والإفلاس والخسارة، وهذا هو الخسران الحقيقي. أعزائي الطلبة، بما أننا تحدثنا عن أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه، هنالك أساليب أيضا استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس وفي توجيه الناس. من هذه الأساليب أسلوب القدوة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم القدوات وخير القدوات، ولن تجد عزيزي الطالب لن تجد قدوة في هذا العالم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب الحياة، أبا، أخا، زوجا، يعني جدا إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للناس في جميع جوانب الحياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بشيء كان يعمل به أولا، ثم بعد ذلك يدعو الناس إلى هذا العمل فيقتدي الناس به. ولذلك قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في أخلاقه وأفعاله وجميع شؤون حياته، قائدا، زوجا، أبا، إنسان إلى غير ذلك. إذن الآية تدل على أنه من الأساليب التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه والتربية أو في التوجيه والتعليم القدوة الحسنة. أيضا من الأساليب التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، يعني الناس المتعلمين والطلاب مش كلهم نفس الدرجة من الاستقبال، ومش كلهم نفس الدرجة من الفهم، ومش كلهم نفس الدرجة من الذكاء، ومش كلهم نفس الدرجة من استيعاب المعلومات. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يراعي أحوال المخاطبين وأحوال السائلين، فكان يخاطب كل إنسان بقدر فهمه بالمعلومات التي يفهمها وبما يلائم منزلته. يعني ما باجي على إنسان من أهل البادية أو إنسان مثلا في ذلك الوقت بعيد عن المدينة ويعني بطرح عليه معلومات أو بطرح عليه كلام يعني هو لا يعرفه، أو يحدث بأمور يعني غير موجودة في بيئة اللي هو بيعيش فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بحسب الأمور الموجودة في بيئاتهم، وكان يجيب كل سائل عن أسئلته بما يهمه. فمرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال فيجيب إجابة، ومرة يسأل نفس السؤال فيجيب إجابة حسب أحوال السائلين. وأيضا أعزائي الطلبة، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المختلفة لبعض الناس، يعني مثلا كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. فقال له النبي: لا تغضب. فردد مرارا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إنه هذا الرجل مثلا سريع الغضب، فأراد أن يوجهه إلى شيء هو يتميز به أو هو موجود عنده. إذن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة من إنسان إلى آخر. بعض الناس اللي بيطلبوا الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بوصيهم بالصلاة، بوصيهم بكذا، بوصيهم بكذا، لكن هذا الرجل أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب. إن مراعاة الفروق الفردية قضية مهمة جدا في التعليم، إنه الإنسان يخاطب الناس حسب يعني أفهامهم وحسب عقولهم وحسب يعني بيئاتهم وحسب اهتماماتهم. ثالثا، من الأساليب التي كان يتبعها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين كثيرا على توضيح المعاني اللي بده يبينها للناس بضرب المثل. فيضرب للناس مثل من الأمور اللي الناس بيشاهدوها ومن الأمور اللي الناس بيعرفوها، فبالتالي يقرب لهم الصورة ويكون سهل عليهم أنهم يفهموا المعلومة بصورة أفضل. من الأمثل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة ثمر طيب الطعم والرائحة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، والصحابة بيعرفوا التمرة إيش هي، لا ريحة لها وطعمها حلو. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم أسلوب ضرب الأمثال في التربية وفي التوجيه وفي التعليم وفي النصيحة. إذا أعزائي الطلبة، فلنحرص على أداء الحقوق إلى أصحابها، ولنبتعد عن الأعمال التي تكون سببا في الإفلاس يوم القيامة، ولنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أساليبه المتنوعة في التعليم والتوجيه. نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى أسئلة التقويم والمراجعة. السؤال الأول: أستخرج من الحديث النبوي الشريف ما يشير إلى كل معنى مما يأتي. أراق بمعنى سفك، انتهت بمعنى فنيت. السؤال الثاني: أعلل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بسؤال أصحابه عن معنى المفلس. هذا كان من أجل إثارة تفكير الصحابة وشد انتباههم لما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: أوضح كيف يكون العدل الإلهي يوم القيامة. يكون العدل الإلهي يوم القيامة بإعطاء كل ذي حق حقه. من كانت عليه مظالم للناس يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم، فإن لم تكن له حسنات أو انتهت حسناته قبل أن يقضي ما عليه فإنه يؤخذ من سيئات الناس وتطرح عليه. السؤال الرابع: أعدد ثلاثة من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه: القدوة الحسنة، مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، ضرب الأمثال. السؤال الخامس: أستنتج من النصوص الشرعية الآتية الأعمال المحرمة التي تذهب الحسنات يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. العمل المحرم أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. العمل المحرم سفك الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. العمل المحرم الشتم. السؤال الأخير: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. المقصود بالمفلس بالمعنى الشائع في الحياة الدنيا هو الشخص الذي لا يملك درهما ولا دينارا ولا متاعا. ثانيا، معنى كلمة قذف في الحديث النبوي الشريف هو اتهم بالزنا. ثالثا، راوي الحديث النبوي الشريف أتدرون ما المفلس؟ هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.